إن لم نحتج للجمعة سنختم كتاب الصلاة، وإذا احتجنا للجمعة سنستميح الإخوة أن نأخذ يعني يوم الجمعة في وقت من الأوقات، إما بعد العشاء أو نحو ذلك بحسب ما يتيسر إن شاء الله. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا لما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ما حكم المضرب للذهب والفضة؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي قريبا. يقول: هل يستفاد مما ذكرتم أن عظام الطعام يجب أن لا ترمى مع القارورات والنجاسات في أماكن القمامة؟ سيأتي أيضا الكلام عليها عندما نتكلم عن الاستجمار. يقول: جاء في الحديث من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح، ما المقصود بالحافظ؟ هل هو ملك؟ المقصود هو حفظ الله عز وجل له، والعلماء مختلفون في تفسير ذلك، لكن الذي نتيقن منه أن الله عز وجل يحفظه حتى يصبح. وهنا مسألة مهمة جدا أشير إليها، وهي أن الحفظ بالأذكار يا إخوة من باب الأسباب. بعض الناس يقول: أنا أذكر أذكار الصباح والمساء وتقع لي عين أو يقع لي كذا. نقول يا إخوة: هذه أسباب، ومسببها هو الله عز وجل، والأسباب قد تتخلف ليعلم العباد أن الأمر بيد الله. قد يفعل الإنسان السبب ويتخلف الأثر ليعلم العباد أن الأمر بيد الله، ويعلق العبد قلبه بالله. لأن بعض الناس يستشكل يقول: أليس النبي صلى الله عليه وسلم محافظا على الأذكار؟ وأنتم تقولون إن الأذكار يحفظ بها الإنسان، طيب سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: هذا السؤال إنما يرد لعدم فقه المسألة. الأذكار سبب للحفظ، ومسببها هو الله سبحانه وتعالى، وقد يتخلف الأثر بتقدير الله سبحانه وتعالى ليعلم العباد أن الأمر بيد الله عز وجل. نعم، هذه الجائزة. يقولون الأخوان: يعني لا بد أن أسأل أنا سؤالين حتى نوزع هذين الكتابين. أنا أولا أسأل سؤالا فأقول: ما فائدة قولنا إن الأصل في الآنية الإباحة؟ ما فائدة قولنا إن الأصل في الآنية الإباحة؟ نعم، ما فائدة هذا؟ إذا عرفنا هذا، ما الذي نستفيده فقها؟ ما الذي نستفيده فقها؟ نعم، أن إذا وجدنا آنية قلنا إنها مباحة، إلا إذا قام الدليل على تحريمها، ومن ادعى تحريم شيء من الآنية طالبناه بالدليل. نعم، طيب، الماء نقول إن الراجح إنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. فأين نضع ماء الزهر؟ أين نضع ماء الزهر؟ هل هو في الطهور أو في النجس؟ هل نضع في الطهور؟ هل نضع في النجس؟ لما؟ لأنه خرج عن كونه ماء فخرج عن التقسيم، فهو طاهر، خرج عن هذا التقسيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق. غدا إن شاء الله يا إخوة سنأخذ جزءا من الطهارة، وأرجو أن تتحملوا السرعة، لأن الإخوة يطالبون بأن نختم كتاب الطهارة والصلاة. أنا لا أحب السرعة، لكن سأضطر إليها هذه المرة من أجل أن أحقق مقصود الإخوة من أن نختم كتاب الطهارة والصلاة حتى يختم الشيخ عبد السلام إن شاء الله بقية كتاب العلم.